فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقصر المسجد. وهذه لم توجد في الصحيحين. إذا كانت لا توجد في الصحيحين وليس لها معنى معناها أنها غلط غلط نطلق. فالصواب فلما قضى بوله يعني انتهى منه. كان النسخة عندك هكذا صح؟ لا بس لما مرت عليك في رواية ما في رواية أبدا ولا لا معنى خير شيء ما هي شيء ما أدري يا شيخ. فيها شخص يقول إن تفكيرك بالنسبة للبنك إنها إذا كان ما في أحد يستأجر المحل غير البنك فإن حلال ما أدري هل فتوى صحيحة أو غير صحيحة. والله يا أخي أنا بنصح كل ما مر عليه شيء ينسب إلينا أو إلى غيرنا من العلماء وأن تستنكره فهمت فكذب وقل لمن قال لك وطالبك بصحة نقلك لأنه ينقل عنا كثيرا خطأ وكذب وعن غيرنا أيضا. أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلت هذا أبدا وأقول إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل 100 سنة أبدا لأن الله قال في كتاب العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات في البنوك تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تسمية الربا فقد لعن الجميع وقالهم سواء. فخذ مني الآن أنه لا يجوز أن تؤجر الأماكن على البنك لأنه إنما وضع للربا هذا أصوب. صحيح أنه قد يكون له معاملات أخرى مباحة لكن هو أصلا مؤسس للربا. وبلغ الذي نقل عني هذا قل إني سألت فلانا وقال هذا ليس بصحيح ولا يجوز أن تؤجر البيوت أو الدكاكين لهذه البنوك حتى وإن تعطل نأسل. ما في بالنسبة لفلوس البنك هذا لأن أنه أجر البنك. السؤال واحد الأخير. البنك معروف. نعم كل شيء تؤجر للمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم وهو حرام عليك حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام. لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرؤوس ثم حلق ثم رأيته يحلق اللحاء فهذا الإثم عليه. بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه. فهمتم فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه. واضح؟ يعني مثلا لو استأجر هذا الإنسان دكان للربا هذا حرام. لو استأجره ليبيع فيه الدخان أنا عارف أنه استأجره ليبيع الدخان فيه هذا حرام. لكن لو استأجره لغرض مباح ثم باع الدخان فيه أو رابع فيه فليس عليه منه شيء. اشترط ايش؟ طيب هذا نعم له فصل. إذا اشترط عليه على أجره الدكان للحلاقة على شرط أن لا يحلق فيه لحية ثم حلق فله الفصل. نعم يا شيخ من وقع في الشرك الأكبر مثل الاستغاثة بغير الله وذبح الذبائح هل يقال أنه كافر أم يقال لا بد من قيام الحجة عليه؟ نعم كل إنسان يقع في شرك ومثله يجهله مثله يجهل فإنه لا يحكم بشركه حتى تقوم عليه